بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده المصنف رحمه الله في باب الوصية بالنساء حديث إياس ابن عبد الله ابن أبي ذباب الدوسي وقيل المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. والإماء جمع أمة، والمقصود بها المرأة، كما يقال للرجال تقول للرجل يا عبد الله، فالمرأة يقال لها يا أمة الله، يعني يا عبدة الله. لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذائرن النساء على أزواجهن، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ضربهن ترفعن على أزواجهن، وحصل من بعضهن نشوز وخروج عن طاعة الأزواج، لأنهن قد أمن العقوبة. ذائرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، يعني ثانية، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طاف بأزواجه بنسائه نساء كثير يشكون أزواجهن حينما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بضربهن. فجاء هؤلاء النسوة يشكون أزواجهن، يعني من الضرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أطاف بآل بيت محمد نساء يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. ليس أولئك بخياركم، بمعنى أن الأكمل في حق الرجل أن يكون معاشرته على أحسن الوجوه، وأن يكون لطيف المعاشرة، حسن الخلق. أما الرجل الذي يضرب النساء ويتأذى منه من يعاشره فإن ذلك ليس بالكمال. ولهذا جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده لا امرأة ولا خادما ولا غير ذلك إلا أن يضرب في سبيل الله، يعني يجاهد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أكمل الهدي، ولكنه يرخص للرجل أن يضرب المرأة إذا تعذر تأديبها بالوعظ ثم بالهجر، فعندئذ يلجأ إلى الضرب بالضوابط التي ذكرناها فيما سبق. ولكن ترك ذلك أكمل وأولى، والرجل الكريم لا يتقوى ويظهر قوته وفتوته ويرفع يده على من لا يستطيع أن يرد يده، ولا يظلم من لا يستطيع أن يرد مظلمته، فإن هذا لا يليق، وليس ذلك من فعل الكرام. على كل حال، الحديث الآخر هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، رواه مسلم. وهذا هو الحديث الأخير في هذا الباب. الدنيا متاع، والمتاع هو الشيء الذي يحصل الاسترواح به والتنعم به والانتفاع به وقتا محدودا، ثم بعد ذلك يزول. والله عز وجل وصف الدنيا بهذه الأوصاف: إنما الحياة الدنيا متاع، ووصفها بأنها زينة ولهو يتفاخر فيها المتفاخرون، ثم عما قريب تتلاشى وتذهب، وتبقى أعمال الناس وما كانوا عليه من صلاح أو فساد، وأما متاعها فإنه يذهب، سواء كان الإنسان يعمل الصالحات يتمتع بالمباحات أو يعمل الأمور السيئة، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فما يأكله الإنسان في هذه الحياة من الطيبات هو متاع، وما يلبسه ويتنعم به من المراكب والمساكن كل ذلك متاع، فيأخذ الإنسان حاجته من هذا من حله، ولا يأخذ ما لا يحل له، ولا يظلم الناس، ولا يغتر بما في هذه الحياة الدنيا من البهرج والزينة، فإن ذلك عما قريب يزول. قال: وخير متاعها المرأة الصالحة. والمقصود بذلك كما جاء مفسرا بالحديث الآخر، وذلك أن المرأة الصالحة هي التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا تركها حفظته في نفسها وماله. فهذه هي أفضل متاع الدنيا التي تكون بهذه المثابة. لكن المرأة التي تكون سيئة الخلق مهما كانت جميلة أو قليلة الدين، لا يأمن هذه المرأة من أن تضيع عرضه أو أن تفسد ماله، فإنه يتأذى بمعاشرتها ومقاربتها. أما إذا وجدت المرأة بهذه الأوصاف من الأخلاق الفاضلة والمرأة الحسن والديانة والحفظ والصيانة وحسن الرعاية في ماله وولده، فهذا هو الكمال. فإن لم يتيسر ذلك بأجمعه فهناك أمور يمكن أن يتنازل عنها كالحسن والجمال، لأن ذلك مما يتلاشى ويزول. وأما الأخلاق والدين والصلاح والاستقامة والعفاف، فإن هذه هي الأمور الراسخة التي قد تضيع الإنسان وتذهب بشرفه وعرضه، والله المستعان. فأسأل الله عز وجل أن يصلح أعمالنا وأحوالنا وأخلاقنا، ويجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.